إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم أبو الحسن الشاذلي. تأليف عبد الفتاح مصطفى، غناء إسماعيل شبانة، إخراج علي محمود. أدعوه فيجيب، واسم الله تعالى في قلبي وقريب. معرفتي بالله تكمن في ذاتي، ودليلي في الله من نبض حياتي. هل أنا غير التراب سواه الرحمن، يمضي في الأسباب ينظر في الأكوان. ما أقرب ربي دوما في قربي، جلت قدرته في يده قلبي. يا غلام، أنت يا غلام، مالك بي يا عم؟ أراك تضرب وحيدا على سيف البحر، وقد مالت الشمس والمكان موحش وأنت صغير ضعيف. ألا خبرتني إلى أين وجهتك؟ لا أدري. فأين أهلك؟ ضللت عنهم بهذه الأرض. ويحك، ضال هائم، ولا تبكي ولا تصرخ ولا تسأل عن الطريق. وما يجدي البكاء والصياح، هذا ملك الله، وأنا خلق من خلقه، وهو يفعل بي ما يريد. إني أراك غلاما نجيبا رابط الجأش، فأين دارك؟ قرية بعيدة، أبحرنا 5 أيام بحذاء الشاطئ حتى بلغنا أرضكم هذه. وما اسم قريتك؟ غمارة. غمارة؟ وما غمارة هذه؟ قرية مغربية من أعمال مدينة سبتة. أتعرف سبتة؟ ما سمعت بها. إنها من كبريات مدن المغرب، وتقع على بحر الزقاق. أتعرف بحر الزقاق؟ وأن لي أن أعرف يا غلام، إنما أنا صياد لا أبرح هذا الساحل. بحر الزقاق هو المضيق الذي يفصل بين الساحل الإفريقي وساحل الأندلس. قد سمعت ذلك ذات مرة. وما الذي قذف بك من قريتك البعيدة إلى أرضنا هذه؟ خرجت مع أحد أعمامي في تجارة، فضللت منه في زحام السوق وانفض الناس ولم أعثر عليه. فأنت جائع لغب ولا ريب، خذ قرصا من شعير فتبلغ به. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تعتادون المجيء بالتجارة إلى البلاد التونسية؟ لم أخرج من غمارة في تجارة قومي قبل هذه المرة قط. أراك حسن الثياب، وكأن قومك من أهل الميسرة. مساتير والحمد لله. تجار هم؟ أجل، لنا زراعة نقوم عليها، ولنا ماشية نرعاها، ولنا تجارة نخرج فيها. بخن بخن، فأنتم أصحاب مال، في أي شيء تتاجرون؟ في الزيت والزيتون وفي الجلود وفي النسيج. فمن قومك؟ من بني عبد الجبار بن تميم، وينتهي نسبنا إلى الحسن السبت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشراف؟ نعم، أشراف حسنيون والحمد لله، اللهم اجعلنا أهلا لهذا النسب النبوي الكريم. فمن أبوك؟ عبد الله بن عبد الجبار بن تميم. سألتني عن قومي وأبي، ولم تسألني عن اسمي. أنت صبي لا شأن لك بعد، وما يعنيني أن تكون زيدا أو بكرا أو عمرا. إنما أدعى عليا وأكنى أبا الحسن. ولك كنية كالرجال، أنت لمدلل في أهلك. هيا هيا انهض معي. إلى أين؟ أو ما تحب أن تعود إلى أهلك؟ لو أبلغتني تونس ودخلت بجامع الزيتونة لوجدت بين الطلاب كثيرا من أقربائي وبني بلدتي. هلم معي أبا الحسن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نور عرش الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نور لوح الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نور علم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ها هي ذي تونس، هل رأيتها من قبل؟ ما رأيتها قط، ولكني أعرفها. ويحك، وكيف تعرفها ولم ترها قط؟ كثيرا ما حدثني عنها معلمي. وماذا قال لك عنها؟ مدينة قديمة اختطاها القائد العربي حسان بن النعمان. وكان قد أرسله الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان على رأس 40,000 مقاتل. عظيم. فلما فتح هذه البلاد وقتل الكاهنة التي كانت تقود البربر، دخل البربر في دين الله أفواجا. فاختطت هذه المدينة في مكان قرية قديمة كانت تقع في ناية الخليج، وانشأ دارا لصناعة السفن، وبنى جامع الزيتونة. لله ضرك من غلام، تعلم والله علما لا أحيط به ولا أدركه، كأنك رأيت مولد الدنيا. ما دخلت تونس من قبل وتقول اختطها فلان على زمن فلان وبنى فيها كذا وأنشأ فيها كذا. ألا دللتني على جامع الزيتونة؟ امضي معي ولا تسألني. أصي يا علي، انتظرني على هذا الباب حتى أستديك. ها، إياك أن تتحرك من مكانك فتضل عني في زحام هذه المدينة. بالله يا عم لا تطل وقوفي بهذا الباب. السلام على أمير الشرطة. ادخل يا لوكا. لست أمير الشرطة ولكني أحد رجاله. حسبتك الأمير لمهابتك وجلالك. يا شقي يا شقي، أيجلس الأمير ها هنا في انتظارك بلا أبواب ولا حجاب؟ هات حاجتك. أعلم علم اليقين أن أمير تونس أطال الله بقاءه يفرض جائزة لكل من يدل على أهل بيت من العبيديين. أولئك الذين كانوا يملكون البلاد من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق ويسمون أنفسهم بالفاطميين. وما لنا والفاطميين وقد أبادهم الله في تونس على يد أئمتها المرابطين، كما أبادهم في مصر على يد الأيوبي. قد عثرت على غلام ضل من أهله في سوق سوسة، واستدركته في الكلام حتى اعترف بأن قومه يدعون النسب النبوي وأنهم فاطميون. أين هو؟ ها هو ذا، ها هو ها هو الغلام. يا جناد، يا جناد، يا أحرس، خذ الرجل والغلام إليهما، ضعوهما في الحبس حتى نحقق أمرهما. أجيء طامعا في الجائزة فتحبسني؟ أسكته صفعا وركلا. اضرب يا رجل. الله الله الله الله. عادت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا. الله. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله الله. عادت العادون وجاروا ورجونا الله. هون عليك، فما يغمر بالرجال البكاء. انظر يا بني، أنت والله صادق النسب، قد أردت الوشاية بك فانتقم الله مني. لو أنك دللتني على جامع الزيتونة لتعرفت على بعض أهلي فجازوك جزاء حسنا. انظر انظر كيف وضعتني ووضعت نفسك في هذا الحبس المظلم مع الأراضي والمجرمين افتحوا باب السجن واخرجوا كل من فيه. هؤلاء جميعا مظالمين، ما يستحق الشنق والقتل الا اميركم الفاسق الذي طردناه. افتح، اخرجوا ايها المساجين. احدث الله في قضائه وقدره حدثا جعل به فرجكم ومخرجكم من هذا الحبس. الا فاعلموا ان الامير الظالم الباغي المسمى ابن غانية قد اصبح منذ الان شريدا طريدا في الصحراء مطلوبا دمه، فقد اقبل من المغرب امير المؤمنين وامام الموحدين وسيد بني عبد المؤمن الملك الناصر محمد بن يوسف بن يعقوب، فازال بقية المرابطين من تونس وقضى عليهم وامرنا بانصاف المظلومين واخراج من في السجون. سبحان الله سبحان الله، هذه والله كرامة من الله لك أيها الغلام. هيا بنا إلى جامع الزيتونة. الله عادت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا. الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله الله. كم عندك من الأولاد؟ 5، إبراهيم وإسماعيل ومحمد وأبو بكر وعلي، أصغرهم علي وأكنيه أبا الحسن، وهو الذي من أجله نفتح السجل. أجل، متى ولد؟ ولد عام 93 و500 من الهجرة، فسنه الآن 17 عاما. إنه الآن رجل ومتزوج وأنجب ولدا أسماه أحمد شهاب الدين. ففيما تحري عنه؟ التحق بالدراسة في جامع الزيتونة في تونس ليعد للمناظرة في علوم الشريعة، إلا أن أقرانه عادوا ولم يعد معهم، فلما سألناهم عنه لم يعرفوا أين ذهب، وقد ترك المناظرة فجأة واختفى. هل كان معه مال؟ نجعل له أنا وإخوته من أموالنا مثل ما نجعل لكل واحد منا، وذلك حتى نعينه على انقطاعه للعلم والدرس. ألم تفرغ للعلم من أولادك سواه؟ بلى، رأيت أن أقتصر مع سائرهم على حفظ القرآن والحديث في كتاب قريتنا حتى يبلغ الغلام منهم أشده فيأخذ في أسباب المعاش، ثم يلم بالعلم إلمام عامة المسلمين كلما أتيح له ذلك في المساجد أو بيوت العلماء والفضلاء. ولكن أبا الحسن كان ظاهر النباهة مفتوحا علي، وكان معلمه في القرية يلح علي حتى أفرغه للدرس وطلب العلم، فكان ما ذكرت لك من فرض نصيب له من دخولنا، وكان إذا حضر من تونس إلى غمارة وأمضى شهور العطلة شارك معنا في أعمالنا، فإذا انقضت تلك الأشهر أخذ نصيبه من الربح وعاد به إلى تونس. إذن فقد كان معه مال يمكنه من السياحة في الأرض والترحال إلى البلاد البعيدة. نعم، لا أستبعد ذلك. أتحسبه يطمع فيه من أهل السطو؟ ما أعتقد ذلك. كثير من الطلاب من أهل الميسرة يكونون مرصدا للصوص. ولكن عليا واعي النفس حاضر القلب مهيب الطلعة، قوي البنيان، هو نحيف ولكنه ليس ضعيفا ولا عليلا. ما صفاته الظاهرة؟ آدم اللون، طويل القامة، خفيف العارضين، طويل أصابع اليد. وغالب مظهره؟ حسن الهندام، نظيف الثوب. معاملته؟ يألف ويؤلف، فصيح اللسان، عذب الكلام. إني أراك بابنك معجبا. فمن لي به وما يدريني أين صار، وحي هو أم ميت؟ رده الله عليك، سنتحرى عنه ثم نبلغك ما يكون إن شاء الله. سهرت أعين وحارت ظنون في أمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان يكفيك في غد ما يكون. إيه أيها العبد الهارب، من ذا يكلمني؟ أنا قلبك. أنا ما هربت من مولاي، ولكني فررت إليه، أريد أن أرى آياته في الآفاق. وأبوك وزوجك وولدك وأهلك تركتهم يحسبونك في تونس الآن ويبحثون عنك. تراضيت وإياهم على الخروج في طلب العلم، وليس العلم محجورا على جامع الزيتونة، ولا هو وقف على ما في متون الكتب، ولكنني أريد التعرف على أحوال الأمة التي أنتمي إليها، أمة التوحيد. اللهم صحبة الخوف منك وغلبة الشوق إليك، اللهم صحبة الخوف منك وغلبة الشوق إليك، وثبات العلم بك ودوام الفكر فيك. لا إله إلا الله. ويحك يا علي، ما هذا؟ من أنت؟ قلبك. ترحمني أم تلومني؟ ماذا فعلت يرحمك الله؟ سمعت ما لم يرقني فاعترضت. فماذا وجدت في العراق؟ ما أعجبني فيها إلا رجل واحد هو قمة أوليائها. من هو؟ أبو الفتح الواسطي. لماذا؟ رجل علمني أن الأمة بعلمائها وأتقيائها، لا بعروشها ولا بتيجانها. كيف والخلفاء هم الأئمة؟ يا قلب لا تحاورني، تعني خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم أم خلفاء كسرى وقيصر؟ فمن خلفاء النبي؟ من حملوا ميراث النبوة، من طلبوا الآخرة بالدنيا ولم يطلبوا الدنيا بالآخرة. فإلى أين تصوب الآن يا علي؟ إلى بلدتنا، إلى غمارة. أرجعت من سفرك يا علي؟ أبدا. تنفق أموالنا التي اكتسبناها بعملنا وكدنا في سياحاتك؟ قد فرضتم لتعليمي من أموالكم، وبيت المال يفرض مثل ذلك للفقراء، وما خرجت إلا في طلب العلم. قد ضلل الشيطان سعيك. فماذا ترى أن أفعل حتى ترضى؟ تخلع ثياب طلاب العلم وسيماء الفقهاء، وتعمل في مراعينا وأرضنا وتجارتنا كسائر أخوتك. سمعا وطاعة يا أبتي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا علي. لبيك يا أبتا. كنت ظننتك تهيبت المناظرة للإجازة في جامع الزيتونة في تونس، فلذلك فررت إلى العراق فظلمتك، وقلت هذا شاب بطال يحب الفراغ والخمول، ولكني إذ حبستك معنا عن الترحال رأيت منك ثلاث خصال حمدتها فيك. الأولى أنك تدأب وتجتهد في أسباب معاشنا كأشدنا وأنشطنا. والثانية أنك ناضج الفكرة كثير التدبر، لك في علمك رأي وفقه. والثالثة أنك ورع حسن المذهب، تخشى الله وتقرن العلم بحسن السلوك وصالح العمل، ولذا فسعيك ميمون وجهدك مبارك، وأنا ذهبت فرزق الله وفضله عليك كثير. إني أحمد الله إليك يا أبتي على أن زين لك ظاهري بما رأيت، وأرجو أن تكون سريرتي عنده خيرا من علانيتي عند خلقه. راعني يا بني واسمعني، ها قد أنجبت ابنك الثاني وصرت رب أسرة صغيرة، وقد عرضت علي أن أجعل نصيبك من الربح تحت يدي أثمره لك في تجارتنا، ولكني لا أظن عليك بما تحب من طلب العلم وعمل الخير لنفسك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شئت فخذ نصف ربحك واستعن به على ما تحب. النصف كثير يا أبي، والربع يكفي. شأنك يا بني، فإذا نفد مالك فعد إلينا والتمس غيره، ولا تطل غيابك عن زوجك وولدك فتظلمهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نور عرش الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نور لوح الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نور علم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نور رسول الله. لا إله إلا الله، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أي علي، من أنت؟ أنا قلبك، أما تعرفني؟ أكلما دعوتك للنجوى سألتني من أنت؟ قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فمن يدريني؟ لعل الشيطان يلبس علي هواتفه من قبلك. أينكر المرء قلبه؟ ولكن المعصوم صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من قلب إلا تلم به لمتان، لمة ملك أو لمة شيطان، فإن وجد خيرا فهي لمة الملك، وإن وجد شرا فهي لمة الشيطان، فليستعذ بالله. من أجل ذلك كلما دعوتني تحريت اللمة التي تصدر عنها في محاورتي ونجواي. فإلى أين الآن يا علي؟ إلى العزلة. لأي شيء تترك زوجك وولدك وتجارتك؟ لطاعة الله تعالى. ألا يطاع الله في دنيا الناس والأسباب؟ ألا يطاع الله إلا في المغارات وفي قنن الجبال؟ الاعتكاف سنة والسعي فريضة، لا بد من فترة استعداد وتدريب وصقل. تستعد لأي شيء؟ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولجمع القلوب على الحق، فذلك ميراث النبوة. وما ميراث النبوة؟ العلم والتقوى. فهل اجتمع لديك؟ أجتهد فيهما وسعي، وألتمس من يرشدني إليهما. وقلبا، ألا تذكر حين رحلتي إلى العراق أنني لقيت أبا الفتح الواسطي وهو قمة أوليائها، فبشرني بأنني سوف ألقى قطب الوقت هاهنا في بلدتي في غمارة بأرض المغرب؟ وها قد رجوت الله أن يحقق لي هذه البشارة في منطلق هذا، فادعوا الله أن نلقاه. هيا، على بركة الله. اللهم صحبة الخوف منك وغلبة الشوق إليك وثبات العلم بك ودوام الفكر فيك. لا إله إلا مرحبا بعلي بن عبد الله بن عبد الجبار المغربي الحسني الشريف. يا علي، طلعت إلينا فقيرا من علمك وعملك، فأخذت منا غنى الدنيا والآخرة. وعلمت أن هذا هو قطب الوقت، فأخذني الدهش، فأقمت عنده أياما إلى أن فتح الله على بصيرتي. من هو هذا القطب؟ إنه سيدي ومرشدي وإمامي عبد السلام بن مشيش. بأي شيء أوصاك؟ أوصاني بالقيام بفرائض الله واجتناب محارمه والصبر عما لا يعني والورع من كل شيء يلهي. يا أبا الحسن، حدد البصر مع البصيرة تجد الله في كل شيء، والزم الطهارة من الشرك، فإن أحدثت بحب الدنيا فأصلح بالتوبة ما أفسدت بالهوى. ودخل رجل على أستاذ ابن مشيش فقال له: وظف لي وظائف وأورادا. فغضب الشيخ وقال: رسول أنا أوجب الواجبات؟ لقد تم الوحي واكتملت الرسالة وختمت النبوة، وما علينا إلا المتابعة والمذاكرة والمثابرة. الفرائض معلومة والمعاصي مشهورة، فكن للفرائض حافظا وللمعاصي رافضا، واحفظ قلبك من إرادة الدنيا وحب النساء وطلب الجاه وإيثار الشهوات، واعلم أن حب الله هو القطب الذي تدور عليه الخيرات. يا سيدي، أردت أن أسألك عن اسم الله الأعظم. ويحك يا علي، ليس الشأن أن تسأل عن اسم الله الأعظم، فالاسم دليل المسمى، ودليلك إلى الله آيته في خلقك أنت، وليس لله تعالى دليل أقرب إلى نفسك منك إليك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فينبغي أن تتعرف على الله تعالى بسمعك وبصرك ونطقك وقلبك وخلجاتك. حسبي الله، آمنت بالله، رضيت بالله، توكلت على الله. أين علي؟ أين ابني؟ ها أنا ذا يا أبتاه، لا بأس عليك. انظر يا بني كيف ثقل علي المرض. شفاك الله ورفعك مما تجد مأجورا مرضيا. أرسلت أستدعيك يا بني إذ خفت أن يطول اعتزالك، فلا أراك حتى ينعاني القوم إليك. ما كان اعتزالي ليطول بعد أن وجدت بويتي. أوجدت قطب الوقت؟ نعم وجدته والحمد لله. فمن هو يا بني؟ رجل يلبس مرقعة ويستظل من الشمس بقلنسوة منخوص ويدعى عبد السلام بن مشيش. نعم سمعت به، وهو على قدر، فهل عاهد إليك يا بني؟ أجل، قال لي عملي بالمشرق، أربي هنالك الرجال وأجمع القلوب على الله تعالى. بالمشرق؟ نعم. فما شأن زوجك وولديك؟ تتركهم وهم رعيتك؟ أمرني الشيخ أن تكون عزلتي شهرا ثم أكون مع أهلي شهرين. والارتحال إلى المشرق؟ إن شئت يا أبتي، صفيت مالي من تجارتكم واحتملت أهلي ورحلت بهم، وإلا تركتهم ثم أعود إليهم فترة بعد فترة. لا عليك يا أبا الحسن، لا عليك، إن عشت ثمرت لك مالك، وإن مت فأنت في حل، تفعل بمالك وميراثك مني ما تشاء. علي أبدا، أصدقني يا علي، أتدبر بهذه العزلة وبهذا الترحال أمرا؟ وما هو ذاك؟ لا تحاورني. بربي ما فهمت سؤالك، ولو فهمت لأجبت. أي أمر أدبر؟ كأن تخرج على الناس بدعوى الخلافة مستندا إلى نسبك الشريف، كما فعل العباسيون أو الفاطميون، أو مستندا إلى إصلاح الدين كما فعل المرابطون ثم الموحدون. سبحان الله يا أبتاه، والله ما طلبت إلا رضا الله تعالى، وما رجوت إلا أن أكون واحدا من عامة المؤمنين وصالح المسلمين. فكيف ترى الخلفاء والأمراء؟ هؤلاء في سوق ونحن في أخرى. لو كانوا خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأحيوا سنته واقتفوا أثره، فالنبي وقعت الدنيا تحت قدميه فأبى أن يكون ملكا وعاش عبدا رسولا، وخرج من الدنيا مبرئا من الطاغوت والجبروت. أما من جعل الدنيا همه والجاه شهوته والعلو في الأرض غايته، فليكن من يكون إلا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم. لا عليك يا بني، لا عليك، قد وضح لك الطريق، فامض لما أمرك به شيخك. رحمك الله يا أبتي وأرضاك عني. فإلى أين العزم الآن يا علي؟ شرقا إلى ساحل إفريقية بإذن الله. فبأي بلادها تنزل؟ بقرية عينها لي الشيخ. فما هي يا أبا الحسن؟ شاذلة، وبها أسمى الشاذلية بقية عمري إن شاء الله. يا فتى خبرني بربك. نعم يا أخي. أهذه شاذلة؟ أجل، هذه شاذلة على طريق المصوب شرقا نحو تونس. هل تعرف رجلا بشاذلة يدعى عبد الله الحبيبي ويكنى أبا محمد؟ في الثلاثين من عمره، آدم اللون، طويل القامة، خفيف العارضين، طويل أصابع اليد، يسأل عن الحبيبي. خبرني يا أخي، من أين قدمت إلى أرضنا؟ من المغرب، من قرية غمارة قرب مدينة سبتة. فكن أنت أبا الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشريف الحسني. سبحان الله، أنا هو من ذكرت. أهلا ومرحبا. أهلا، سبقتك أنباؤك إلينا، وإن شاذلة تنتظر وصولك، ولو وصلتنا قبل دخول الليل لرأيت الرجال على أبواب القرية يترقبونك على الطريق. يرحمكم الله، ما قدمت إلى شاذلة لأخالط الناس، ولكن أمرني شيخي عبد السلام أن أعتزل للعبادة والمجاهدة، فما ينبغي أن أتصدى لتربية الناس حتى أستوثق من نفسي وأستثير كوامن الخير فيها وأستقصي نوازع الشر فيها، فإذا ملكت زمامها وأحسنت تربيتها نزلت للناس. إذن فأنت تحب أن أكتم نبأ وصولك عن أهل شاذلة؟ ليتك تفعل، فأكون لك من الشاكرين. فأين تبيت ليلتك؟ في جبل ذكره لي ابن مشيش عليه رضوان الله، جبل في أطراف شاذلة. أي الجبل؟ يدعى زغوان، وبرأسه مغارة وصفها الشيخ لي، بمدخلها ردهة ثم سرداب ينتهي إلى ردهة أصغر ثم منزل إلى مكان لا يتسع إلا لرجل واحد. أما تقبل أن تكون ضيفي الليلة حتى يصبح الصباح فأستدعي لك أبا محمد الحبيبي الذي سألتني عنه؟ يا أخي لا تحرمني ليلة أكون فيها ضيفا على مولاي. تذكر صنيعي مذ خلقتك نطفة ولطفي وتقديري لخلقك في الحاشا، فسلم إلي الأمر، فسلم إلي الأمر وعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. أنا عبد الله الحبيبي، السلام عليكم يا أبا الحسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادخل يا أبا محمد. مرحبا بك في شاذلة يا أبا الحسن، أنا خادمك وتابعك الذي عينه لك قطب الوقت. بل أخي وصاحبي إن شاء الله، اجلس. جلبت بعض الزاد والماء. لا تجشم نفسك مثل ذلك بعد. فعلى أي شيء نعيش في هذا المكان؟ على نباتات الأرض وأعشابها، فهذه مائدة ربانية خالصة. والماء؟ لن نعدم عينا أو ينبوعا أو مطرا يسكن الله ماءه في تجاويف الجبل. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فكيف أصبحت يا حبيبي؟ أصبحت فوجدت الناس يضجون بأخبار الدنيا وصلتهم من الشرق والغرب، ولقد تحيرت في أمرنا يا أبا الحسن. أنرى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد تناهبتها الأحداث، ونظل معتزلين في الجبال؟ فماذا ترى أن نفعل؟ لو لا نزلنا نجاهد ونقاتل عن ديننا؟ لو نزلنا الآن ما عدونا أن نكون رجلين، ولكن لو أعددنا أنفسنا لدعوة الناس فلعل الله أن يجعل الرجل منا أمة بأسرها، فيحيي بنا خلقا كثيرا، ويبني بنا رجالا في المشارق والمغارب. ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. فاجعل اهتمامك بعامة الناس، فهم مستقر العقيدة ومستودع الشريعة. وإذا صلح دين العامة حملوه ميراثا جيلا من بعد جيل. دعنا الآن من دنيا الناس، كيف وجدت ليلتك يا أبا الحسن؟ أروي لك ما وجدت كأنني أعاينه الآن. إذا كان الهزيع الأخير من الليل، اشتدت الظلمة وانطمست النجوم، فصارت المغارة هي والقبر سواء، فالتمست الطمأنينة بذكر الله تعالى. فجاءت السباع فطفن بي، أسمع عواءها وزئيرها وفحيحها، فما آبه لشيء من ذلك، فأقامت حولي إلى الصباح، فما وجدت أنسا كأنس وجدته من ليلتي. فلما أصبحت خطر لي أنه قد تحقق لي درجة من الثبات والارتفاع عن الفزع والتغلب على الطبع البشري، فهبطت إلى السفح وقد نالني شيء من الغرور. فلما بلغت الوادي كان هناك على مستنقع طيور بيض محجلة في أرجلها ورؤوسها سواد، لم أرى مثلها قط كثرة وجمالا. فلما أحست بي طارت كلها دفعة واحدة، فكدت أنخلع من خوف المفاجأة، فناداني قلبي يقول: ويحك يا مسكين، خفض من غرورك يا من كان البارحة يأنس بالسباع، ما لك أصبحت تفزع من خفقان الطير؟ ولكنك البارحة كنت بالله، والآن أنت بنفسك. سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك القاهر سبحان الملك القادر سبحان العظيم القائل سبحان من يحيي ويميت وهو حي حبيبي. لبيك يا أبا الحسن. الآن قد استوفيت مدتي بشاذلة، وألح علي قلبي أن أنزل إلى الناس. كيف كان حديثه معك؟ قال لي: يا أبا الحسن، انهض واهبط إلى الناس لينتفعوا بك. يا رباه، أشكو إليك قلبي، فأنت سميع عليم بي وبه، وها هو ذا يدفعني إلى الناس. قد ربيت نفسك، فانزل لتربي غيرك. يا رب، أقلني من الناس، فلا طاقة لي بهم. يا طالما قتلوا الأنبياء وآذوهم وكذبوهم، وأنا لمثلي بعزم الأنبياء وتحملهم. يا أبا الحسن، أنت مأمور بهذا. فإلى أين رحلتك يا أبا الحسن؟ الآن أبدأ رحلتي إلى تونس إن شاء الله. مولانا قاضي قضاة تونس أبا البراء، هذا سلطان تونس المعظم قد أرسل يستدعيك. كم خفت أن يخلعني وينصب مكاني أبا الحسن الشاذلي. كيف يا مولانا؟ إن هوى السلطان مع هواك، فهو لا يرضيه التفاف الناس حول أبي الحسن. لعمري لقد فتنوا به، لقد جنوا، وحق للسلطان أن يخشى على نفسه من هذه الزعامة. هذا رجل من بقية الفاطميين يدعي النسب الشريف ليتذرع به إلى دعوى الخلافة. ما استدعاك السلطان إلا ليتدبر معك أمر الرجل، فاجتماع الخلق عليه سوف يشوش علينا البلاد لا محالة. لو أطاعني السلطان فلا بقاء للشاذلي بتونس. يا أبا البراء، هذا الرجل ولي وملحوظ بالعناية، فقد سبق تدبيرنا ورحل اليوم عن تونس يريد مصر. أدام الله بقاء السلطان، قد أراحنا الله من ذلك الفاطمي، وقد رأيت موكبه وخرج الناس كلهم في وداعه. ليتك يا مولانا تجامل سلطان مصر برسالة تبعثها إليه قبل دخول الرجل عليه. أملي للكتاب يا أبا البراء، اجلس أيها الكاتب. أرخ: في الثالث من رجب عام 37 و600 من الهجرة، من أبي زكريا الحفصي سلطان تونس إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر والشام، خرج من بلادنا رجل يظهر الوعظ والدعوة إلى الدين، ويبطن التدبير للخلافة وخلع الحكام، وقد شوش علينا بلادنا، وكذلك يفعل في بلادكم، ويدعى أبا الحسن الشاذلي. الله الله الله. بسم الله الأعظم أدعوه فيجيب، واسم الله تعالى في قلبي وقريب. معرفتي بالله تكمن في ذاتي، ودليلي في الله من نبض حياتي. هل أنا غير تراب سواه الرحمن، يمضي في الأسباب ينظر في الأكوان. ما أقرب ربي دوما في قلبي. قربي جلت قدرته في يده قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. من علي بن عبد الله بن عبد الجبار الحسني المعروف بأبي الحسن الشاذلي إلى أخيه في الله أبي محمد عبد الله بن سلامة الحبيبي المقيم بشاذلة، أوجه كتابي إليكم من الثغر الإسكندرية حرسه الله. وقد وجدت مكاتيب شنيعة أرسلها في حقي قاضي القضاة بتونس إلى سلطان مصر، فاعتقلني بالثغر أياما، ثم علم من أمرنا بفضل الله غير ما أبلغ به، فاعتذر إلينا ومكن لدعوتنا. فتذكرت بشارة شيخي عبد السلام بن مشيش رحمه الله حين قال لي: سترث القطبانية بالمشرق. فوجدت قلبي يحدثني قائلا ساعة دخولي إلى مصر: أبشر يا علي، ذهبت أيام المحن وأقبلت أيام المنن. لا إله إلا الله، نور عرش الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نور لوح الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نور علم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نور رسول الله. لا إله إلا الله. يا أهل مصر، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جمع لكم رجالا بأرضكم قلما رأى الدهر أمثالهم، فما على وجه الأرض مجلس في الفقه أبهى من مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ولا على وجه الأرض مجلس في علم الحقائق أبهى من مجلس أبي الحسن الشاذلي. أليس لأبي الحسن كتب نقرأها؟ سألناه أن يملي علينا فقال: كتبي أصحابي. جهل ولاة الأمور بقدر الشيخ أبي الحسن لكثرة تردده في الشفاعات لأصحاب الحاجات. إن هذا الأمر لا يقوى عليه إلا عبد متخلق بأخلاق النبوة، وقد سمعته يقول في دعائه: اللهم اجعل مشي إلى عبادك في مصالح عبادك، تواضعا لوجهك وابتغاء لفضلك ونصرة لك ولرسولك. لا إله إلا الله. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أين ذلك الشيخ أبو الحسن؟ ليت شعري بات يتغنى بمناقبه القاسي والداني. وما لك به أيها الدرويش؟ نشأنا فرأينا من يسلكون طريق التصوف يلبسون الخشن ويأكلون الخشن، فما لي أراه يركب الخيل ويلبس الثياب الحسنة ويلين مطعمه ومشربه، ثم يتكسب بالزراعة والتجارة ويدعي إخلاص العبودية والفناء في الله. أرونيه لأكشف حاله. ها هو ذا. أقبل يا رجل. بخ باخ، تلبس الرقاق من ثياب القطن والدثار المبطن بالفراء؟ ما عبد الله بمثل هذه الثياب. ولا عبد بمثل ثيابك. ها؟ ثيابي تقول للناس أنا غني عنكم فلا تعطوني، وثيابك تقول أنا فقير إليكم فأعطوني. سبحان الملك القادر، سبحان العظيم القاهر، سبحان من حي لا يموت. أنا أبو العباس المرسي، تلميذ الشيخ وزوج ابنته، ولو شئتم حدثتكم عنه. دخلت يوما على الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه فقال لي: إن أردت أن تكون من أصحابي فلا تسأل أحدا شيئا، وإن أتاك شيء من الناس من غير مسألة فلا تقبل. فقلت في نفسي: كيف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية؟ أراك سكت وكأنك تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، فهل أنت مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لئن كنت مقتديا به في الأخذ فكن مقتديا به في العطاء. كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ شيئا إلا ليثيب من يعطيه ويعوضه عليه، هكذا فاقبل الهدية وإلا فلا. يا أبا العباس، ليس من الصدق في الطريق أن تلبس الزي الذي ينادي على سر لابسه، فالتجمل فرض والفضوح معيبة. ألا ترى أن الله أمرنا أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد؟ أكاشفك يا سيدي، فإني وددت أن آكل الخشن وأشرب الماء غير بارد. سبحان الله، ولماذا يا بني؟ برد الماء، فإنك إذا شربت الماء السخن فقلت الحمد لله، تقولها بكزازة وغضاضة، وإذا شربت الماء البارد فقلت الحمد لله، استجاب كل عضو منك بالحمد. ثم كانت هجمة الإفرنج على دمياط سنة 47 و600 من الهجرة، وتواترت الأخبار بأن لويس مقدم الإفرنسيس خرج من بلاده في جموع عظيمة وشتى، فأحاط بدمياط فانسحبت منها عساكر السلطان. فلما رأى الأهالي ذلك خرجوا طول الليل بنسائهم وأطفالهم يهيمون على وجوههم من الهول والفزع. ووقع النفير العام في المسلمين، فاجتمع بالمنصورة عدد لا يحصى من المتطوعين للجهاد في سبيل الله. الله الله الله الله، عادت العادون وجاروا ورجون الله مجيرا. الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله الله، عادت العادون وجاروا ورجون الله مجيرا. من هذا الذي يشقون لموكبه الزحام؟ هذا أبو الحسن الشاذلي، قارب 60 من عمره وكف بصره، فما منعه ذلك من الترحال في أرجاء مصر، يدعو الناس إلى القتال ويعبئ قلوب أتباعه بالحماس حتى أقبلوا متطوعين بغير عد ولا حصر. الله الله الله الله الله الله الله، ومات الملك الصالح في ليلة النصف من شعبان عام 47. وتحزب الأمر وأخفت شجرة الدر زوجة السلطان نبأ موته، ثم بايع المسلمون لابن السلطان المتغيب عن البلاد في حصن كيفة بالموصل، وانتظروا وصوله بفارغ الصبر. فلما كان أول المحرم سنة 48 وصل السلطان الجديد، ورجى الناس النصر على قدومه والتفوا حول رايته. يقول أبو الحسن رضي الله عنه: كنت بالمنصورة بين جموع العسكر والناس يناوشون الفرنج على البحر الصغير، وقد تحاجز الفريقان 14 شهرا، وبلغت القلوب الحناجر، وجأر الناس لله تعالى بالدعاء ليسوق النصر. فلما كانت ليلة 8 من ذي القعدة بت مشغولا بأمر المسلمين وبأمر الثغر، فلما كان آخر الليل رأيت فسطاطا واسع الأرجاء عاليا في السماء يعلوه نور ويزدحم عليه خلق من أهل السماء وأهل الأرض عنه مشغولون. فقلت لمن هذا الفسطاط؟ فجاوبتني أصوات كأنها وجيب القلوب تقول: هذا فسطاط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبادرت إليه بالفرح، ولقيت على بابه عددا من العلماء والصالحين، وتقدم الجميع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليهم يمينا وشمالا أن اجلسوا، وتقدمت وأنا أبكي بالهم وبالفرح. أما الفرح فمن أجل رؤياي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الهم فمن أجل المسلمين والثغر، وهم طلبي وحاجتي إليه صلى الله عليه وسلم. فمد يده حتى قبض على يدي وقال: لا تهتم كل هذا الهم من أجل الثغر، عليك بالنصيحة لرأس الأمر. ثم قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فقلت: نصرنا ورب الكعبة. وانتبهت، ونصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وأسر الملك لويس وقتل جنوده، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. واستمر الشيخ يدعو إلى الله بمصر إلى أن كان شهر شوال سنة 56 للهجرة، فأخذ الشيخ في السفر إلى الحج. فلما كان في حميثرة بصحراء عذاب على ساحل البحر الأحمر بين قنا والقصير، جمع الشيخ أصحابه وأوصاهم. ولما كان السحر سكن، فظن أصحابه أنه نام فحركوه، فوجدوه قد أسلم الروح لله. استمعتم إلى أبي الحسن الشاذلي، تأليف عبد الفتاح مصطفى، غناء إسماعيل شبانة، اشترك بالتمثيل أحمد شوقي، سعد الغزاوي، صبري عبد العزيز، عادل المهلمي، محمد ولاء الدين، فؤاد أحمد، والطفل أسامة العرابي. قام بدور الشاذلي محمد شاكر. الهندسة الصوتية أحمد حمود ومحمد أبو طالب. أبو الحسن الشاذلي، إخراج علي محمود. الله الله الله. بسم الله الأعظم أدعوه فيجيب، واسم الله تعالى في قلبي وقريب، معرفتي بالله تكمن في ذاتي، ودليلي في الله من نبض حياتي. هل أنا غير تراب سواه الرحمن، يمضي في الأسباب ينظر في الأكوان، ما أقرب ربي دوما في قربي، جلت قدرته في يده قلبي.